أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. ضرب الله عز وجل الأمثلة في كتابه سبحانه حتى يثبت المؤمنين حين تبين لهم ما يقوله ربنا سبحانه، وتتضح لهم الصورة التي يريد الله عز وجل منهم أن يعقلوها وأن يفهموها. وأما الكفار فهم يعترضون على ما جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى بغير عقل وبغير تفكير، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الكفار، وهنا كلمة الكفار أعم من أن تكون في المشركين أو في اليهود والنصارى أهل الكتاب أو في المنافقين، كل هؤلاء. وجاءت الأثار في هذا المعنى أن اليهود اعترضوا وقالوا الله أعظم وأجل من أن يضرب المثل بالبعوضة وغيرها، والمشركون قالوا ذلك، والمنافقون شككوا وقالوا مثل ذلك. فالله عز وجل جمع هؤلاء جميعهم في هذه الكلمة أنهم كفار. أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وكأنهم لا يفهمون ولا يعقلون عن الله سبحانه ما يذكره من ضرب الأمثلة، فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فربنا يعقب على ذلك، قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. إذن القرآن يأتي هدى من عند الله سبحانه، ولكن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهدى الله عز وجل به من شاء، قد ضل عنه كثيرون أيضا، المشركون أضلهم الله سبحانه. إذن القرآن هدى ونور للمتقين، هدى للمتقين. الإنسان التقي الذي يخاف من الله عز وجل ينتفع بهذا القرآن الذي جاء من عند رب العالمين. الإنسان الشقي الذي لا يهمه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يعتقد في جنة ولا في نار، فهو بعيد عن ذلك، همه الدنيا، فلا ينتفع بما جاء من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ورأينا هؤلاء الذين أشقاهم الله عز وجل في الدنيا كيف استمتعوا بهذا القرآن وهم يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم لا يجهر لأنه ليس بقول البشر. يسألون الوليد بن المغيرة عن القرآن، يقول: أسمعوني شيئا منه. فيقولون: نزل علي إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال: ما سمعنا أجمل من هذا، ما سمعنا أجمل من إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. وذكر مقالته اللي شاعت عنه. ثم هو الذي يهدده أو يعيره أبو جهل بأن أنت على كبر سنك وعلى غناك وعلى كذا، بيزعم الناس أن أنت عايز تتابع محمدا عشان يوم ما يملك يقوم يديك حاجة من عنده، يقوم يأنس: أنا أكون تابعا له؟ لا لا، طيب أنت ما تكونش كذلك، قول فيه شيء. يقوم يقول ربنا سبحانه: إنه قدر، نظر هذا الإنسان وفكر وقدر وعبس وبصر لغاية ما في النهاية، قال: هذا إلا سحر يوصف. قال: إن هل هو كان مقتنعا بهذا الذي يقول إن هذا فعلا سحر؟ هو اللي قال من عند نفسه من غير أي حد ما يضغط عليه، سمع القرآن، ده كلام جميل، كأن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، محدش ضغط عليه، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ده هم بيقولوله نزل عليه كذا، فقال كلمة الحق. فلما جالوا أبو جهل اللعين وضغط عليه، أم رجع في كلامه وقال: لا هذا سحر، هذا سحر، ده أبي محمد يفرق بين المرء وأخيه والأب وابنه وهكذا. فيقول الله سبحانه: وأما الذين كفروا فإذا بهم يعاندون ويقولون لماذا يضرب الله الأمثال، ماذا أراد الله بهذا مثلا. قال الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يهدي به من يشاء سبحانه، يمن على من يشاء فيفهم ويعقل عن الله سبحانه وتبارك وتعالى فيعمل، ويضل به كثيرين من الناس، يهود ونصارى ومشركون ومنافقون أضلهم الله عز وجل عن الهدى وعن الحق. قال وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل، أضل الله عز وجل بهذا القرآن، يعني سمعوا فأعرضوا فأعقبهم وراء هذا الإعراض بالنفاق في القلوب وبعدم الفهم والعقل، فقال ما يضل به إلا الفاسقين. الفاسقون جمع فاسق، من فسق بمعنى خرج، خرج. ويضرب المثل دائما يقول لك فسقت الرطبة، فسقت الرطبة، لما تمسك البلح الرطب، الرطب عايز تأشرها تدوس عليها تزفلة تزحلة تطلع البلحة من الإشرة بتاعتها، فسقت، فسقت يعني خرجت. ومنه فسقت الفأرة، يعني خرجت من جحرها على الناس، وسميت الفويسقة لأنها تخرج فتؤذي الناس. فهذا الفسق الخروج من عباءة الطاعة من دين الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا الفاسق الإنسان الخارج عن دين الله سبحانه، المعاند لرسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فاقتضت حكمة الله سبحانه أن هؤلاء لا يستحقون الإيمان، إن قلوبهم ممتلئة بالحقد على دين الله وعلى أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، فلا يستحقون إلا أن يعذبهم الله سبحانه. فأظهر لنا أعمالهم بتكذيبهم، بإعراضهم، بكذبهم على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحربهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم عليه، يظهر أعمال هؤلاء حتى يعلم الإنسان لماذا هذا يستحق العذاب. والإنسان هو سالك، ليه ربنا دخل فلان ده، فلان ده طيب وكويس وكذا، ليه ربنا دخله النار وهو يعني ما قالش لا إله إلا الله بس ده كويس وبيعمل الناس حلو، دول أحسن من المسلمين دول كذا، تسمعون مثل هذا الكلام. فإذا بالله عز وجل يبتلي العباد، طيب حصلتهم عليكم شوية وشوفوا هم كويسين ولا مش كويسين. كم مدح المسلمون في الغرب الكافر، كم مدحوا فيه، كم مدحوا في أمريكا دولة العلم ودولة النور ودول الحضارة والمساواة والإنسانية والديمقراطية، كم قالوا هذه الأشياء، كم خدعوا بهذا الشيء. يسافر إليهم من المسلمين من يهاجرون ويرجعوا عوجوا لسنتهم وغيروا هيئتهم وتكلموا بكلام الإفرنج، ودول ناس دول أحسن ناس، مش دول أحسن المسلمين، دول هم اللي بيطبقوا الإسلام وإحنا ما نعرفش حقنا، هم خدع المسلمون بهؤلاء. طيب دوقوا شوي، دوقوا شوية تعرفوا هؤلاء. تحصل أحداث سبتمبر اللي اخترعتها أمريكا وعملتها ودمروا عمارتين، مش مهم، يضيعوا منهم ألوف من الناس يقتلون منهم علشان يفيدوا للإسلام وللمسلمين، ويقول المسلمون لا ده المسلمون اللي عملوا هذا الشيء، أصل المسلمون إرهابيون أصل. تخدعهم أمريكا وتقول العراق فيها أسلحة دمار شامل وفيها وفيها وفيها ووساطة، بعد كده يقول لا خدعتنا المخابرات، خدعتهم المخابرات. سبحان الله، هؤلاء الكذابون يرين الله عز وجل إنه ما فيش مانع عندهم أن يقتلوا أبناء جنسهم وأبناء ملتهم علشان حالة في دماغهم ليفسدوا في الأرض ويقتلوا المسلمين بعد ذلك. ما عندهمش مانع يقتلوا 1000 2000 واحد منهم في سبيل يخدعوا الناس ويقتلوا المسلمين بعد ذلك. فإذا بالمسلمون يعني المسلمين يرون كيف يعاملهم هؤلاء. بعد أحداث سبتمبر كان المسلمين هناك يحتاجوا الحراسات، يمشوا في الشارع محتاجين حراسة تحرسهم، الست المنقبة والمحجبة يتشد عليها الحجاب تتحدث بالطوبة، وطلع فرق نازية هنالك في بلادهم اللي كانوا يضمرونه أظهروه بعد ذلك، ما كان في القلب صار علانية. كيف وإن يظهروا عليكم، كان المسلمون في غباء، في غباء، في غفلة لبعدهم عن الدين، لعدم تصديقهم ربهم سبحانه، فكفر منهم من كفر. الله يقول إن يظهروا عليكم لا يرقبهم، لا دول أهل سلام وأهل المحبة وأهل كذا وأهل. طيب دوقوا بقى. يبقى هنا المسلمون استحقوا أن يذوقوا حتى تتغير العقول، تتغير المفاهيم. ما تكذبش ربك اللي بيقولك دول كذابين وتصدق هؤلاء بما يظهرونه لك، لا لا لا، هذا الذي يظهرونه في مرحلة بس وبعد كده يدوك على دماغك. المسلم لم يصدق هذا الذي قاله الله سبحانه، حتى وإن أظهر بلسانه ربنا بيقول بس يقول الناس تغيروا وتغيرت المفاهيم خلاص. وكان زمان زي كثير من الحمقى والمغفلين من مشايخ وغيرهم يقول لك الشرك ده كان زمان، ما في الشرك ده، شرك ايه وتماثيل ايه، ما فيش مانع من سمع التماثيل ومش عارف واعمل تماثيل وانا جبت لك النحات وكان مش عارف يأهل هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ذلك ويقول من صور صورة عذب بها في النار، كلف أن ينفخ فيها الروح في النار، ممنوع ما تصنعش تمثال من التماثيل. تقوم الدنيا وما تقعدش لما يكسر المسلمون تمثال لبوذا في باكستان في أفغانستان، تقوم الدنيا ما تقعدش. والمشايخ يتبرعوا يسافروا عشان يقنعوهم ان اللي عملتوه غلط، ليه تكسروا تمثال لبوذا؟ سافر المشايخ من الأزهر عشان يقنعوهم، ما فيش مانع سيبوا تمثال بوذا ويعبدوه ويعملوا. لما يتكسر المسجد البابري في الهند محدش يتكلم، يشتف كده وما تبناش حتى الآن، ما تبناش اتكسر تمثال بوذا عايزين يعملوه، المسجد اتكسر وتهدم ولا حد يتكلم عن هذا الشيء. المسلمون في غفلة، في غفلة محتاجين ياخدوا على دماغهم شوية عشان يفوق يعرفوا من أعداؤهم حتى يراجعوا دينهم. لأن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا رضينا بالدنيا سلط الله علينا ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا هنا لما ربنا يخبرنا هؤلاء ينقضون عهد الله وعهد رسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذا بالمسلمين كأنهم لا يثقون في ذلك. فلما يدعو ربنا له في كل شيء حكمة، له حكمة سبحانه وتعالى، حين يسلط هؤلاء الكفار لم يظلمنا ربنا سبحانه، لا ربنا لا يظلم أحدا، ولكن المسلمون ظلموا أنفسهم، خرجوا عن دينهم، تركوا دينهم، جروا وراء هؤلاء المتقدمين. تقدموا بإيه؟ لأنهم تركوا الدين وراءهم. طب ما احنا نسيبنا احنا كمان عشان نتقدم ونوصل للفضاء زي ما هؤلاء وصلوا للفضاء ازاي؟ عشان نساء مشوا عرايا في الشرق. طيب ما نخلي نساءنا يبوا عرايا عشان نبقى متقدمين؟ هل إنسان عاقل يقول هذا الشيء؟ وصل المسلمون إلى هذه الدرجة المنخفضة من التفكير، إنه اخلع دينك وسيب الدين تسموا بأسماء المسلمين، لكن الحقيقة لا، لا إسلام في القلوب ولا يعرفون شيئا عن دين الله سبحانه. آيات الجهاد تقنعهم أمريكا إلغوها، ما تدرسوش آيات الجهاد، ماشي سمعنا وطاع إلغي آيات الجهاد. هنبعت لكم فرقة لتغيير التعليم عندكم في مصر على رأسها الأزهر علشان يناقشوا التعليم الموجود عشان ما يطلعش عيالكم إرهابيون، ما فيش مانع من هذا، تتلغى مناهج وتحط مناهج على كيف أمريكا. إذا كان هذا دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى ننقضه، نحن ننقضه. الذين ينقضون عهد الله من بعد النقض الحلف كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، عملت الغزل لغاية ما غزلت منه ثوبا وبعدين راحت فكها مرة ثانية، هذا النقض. كأن المسلمين بعدما أحكم لهم هذا الدين العظيم بدأوا في نقضه وفي فكه وفي التراجع عنه. انظر إلى شباب المسلمين هم في حالة إحباط شديد جدا، ما تسمعش حد من المسلمين الآن يتكلم ويقول لك تستاهل حماس اللي بيجرى لها، تستاهل، يستاهلوا الفلسطينيين اللي حصل فيهم، مش هم اللي باعوا أرضهم من زمان، مش هم اللي عملوا. هذا منطق الإنسان المحبط، الإنسان الذي لا دين عنده، الذي لا عقل عنده. ويمكن بعض الناس زي متدين ومصلي وكذا يقول لك يستهلوا، يستهلوا دول مسلمون، دول يرفعون لا إله إلا الله، دول يدافعون عن مسجد الأقصى، يستهلوا أنه يقتلوا ويبادوا ويحصل فيه. والبعض من الناس يحاول يفلسفها شوية كده ويطلع يخطف في الناس ويقول لهم ما هو أصل لما هم مش قد الحرب يحاربوا ليه، لما هم مش قد الحرب وكأن هم اللي دخلوا الحرب لوحدهم كده. هو يصدق كلام اليهود، اليهود تتبلى حدفونا بصواريخ ومش عارف ايه، وما تقولش اليهود هي عملت ايه قصاد ما حدفوهم بالصواريخ، ما تقولش هذا من هذا الشيء. يقوم هؤلاء الاغبياء يصدقون يقول لك هم اللي بدأوا ضربوا كم صاروخ عليهم والصواريخ هتعمل ايه، ما تقتلش حد، دول شرزمة، دول كذا، دول كذا. يا سبحان الله، ده الإنسان المتهم، القاعدة القانونية تقول لك متهم بريء حتى تثبت الإدانة، انت محققتش في شيء، لم تحقق فيه وبسرعة جالي اتهام لحماس أصلهم شرزيمة أصل، والبعض يقول لك أصلهم خارجين عن ولاة الأمر. الله أكبر، مين ولاة الأمر؟ أولمرت، باراك، نتنياهو، مين ولاة الأمر؟ هؤلاء خارجين عن هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المسلمون صاروا في غفلة وعايز يكيف الواقع عشان يبقى مستريح، عشان ما يتعبش نفسه في التفكير، عشان لما يشوف جثث الأطفال وجثث النساء يقوم ما يهتمش لهذا الشيء، يستاهلوا هم اللي جابوا نفسهم. أسهل حاجة يقولها كثيرون من الناس، ولكن لا مانع من أن الكثيرين أفاقوا ورجعوا يقولوا يا رب، يدعون ربهم سبحانه تبارك وتعالى، رجعوا ليضلوا به كثيرا ويهدي به كثيرا. يبقى كل شيء من الله عز وجل له حكمة منه سبحانه، يضل من يشاء من أهل الضلال فيبتعدون عن الدين، ويهدي من يشاء فيرجعون إلى الله سبحانه. بهذه الأحداث رجع كثيرون من المسلمين إلى بيوت الله عز وجل، دخلوا فصلوا وبدوا يتعطفوا وبدوا يجمعوا تبرعات وبدوا يعملوا، وأضل الله عز وجل آخرين. تقرا في الصحف من يدافع عن اليهود ويقول هؤلاء يستاهلوا اللي بيحصل فيهم، وما تتغروش بحماس، ودول عايزين يملكوا السلطة عشان يقطعوا الأيدي والأرجل، عشان يقطعوا الأيدي والأرجل. وحين يسمع الناس يقطع الأيدي والأرجل، ليه يقطعوا الأيدي والأرجل؟ حرم عليهم الظلم. وحين تتفق إيه أطفال الأيدي والأرجل هذه؟ هذا تعبير قذر يعبر به من يريد رفض دين الله سبحانه. حماس تريد إقامة شرع الله سبحانه. بعض الناس يطلع على التلفزيون ويقول لك دول قبل الحرب دي على طول كانوا قاعدين عاملين مؤتمر التشريعي بتاعهم في المجلس علشان يقطعوا الأيدي والأرجل، وهم كانوا يناقشون كيف يطبقون أحكام دين الله سبحانه، كيف يطبقون حكم الله سبحانه. الدنيا لن تسكت على المسلمين حين يريدون أن يقيموا شرع الله، حين ينقضون إلى أولي رس عنهم، حين يذهبون إلى الهاوية إلى لعنهم على ذلك، حين يرجعون إلى دين الله. لا، هترجعوا لإيه؟ قطعوا إيدين الناس وأرجوا للناس، وكأنهم يعني هؤلاء المدافعون عن النصوص والحرمية في كل مكان، ما تسيبوهم يسرقوكم وسيبوهم يفعلوا فيكم. احذروا من هؤلاء، والله عز وجل يعلم المسلمين بآياته في كتابه، ما تعلموش يعلمهم بآياته في كونه سبحانه وتبارك وتعالى، يعلمهم بمن يسلطه عليهم حتى يفيق وحتى يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه. ولذلك يقول لنا هنا أن بهذه الأمثلة يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. ما يضل به إلا الفاسقين، أنت ما انتش عارف قدامك فلان ده شايفه كويس وحلو ومعلش ما هو ما بيصليش بس هو إنسان كويس وطيب، ولكن الله عز وجل يظهر على فلتات لسانه ما يدل على كفره وعلى عمى قلبه بما يتلفظ به أنه لا يريد دين الله سبحانه. فالله عز وجل يضل الفاسقين ويظهر أمر هؤلاء كما أظهر أمر المنافقين، وكان الصحابة يدافع بعضهم عن هؤلاء المنافقين، أصحابنا ومعانا ومفربين معاهم وكذا، لغاية ما يظهر الله عز وجل على ألسنة المنافقين الشتم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقولون فيما بينهم ما دخلنا في هذا الدين إلا لما قوي هذا الدين، مش عايزين هذا الدين ولا شيء، ما رأينا أجبن من قرائنا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم في السر بينهم بعضهم مع بعض، فيفضحهم الله سبحانه يضلهم ويظهر فسقهم، حتى إذا عذبهم الله ما يجيش إنسان يقول لا حرام تعذبوا لي دول مظلومين، أظهر الله عز وجل فعلهم، أظهر نقضهم ميثاقهم كما يأتي في الآية القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.